عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث اشتمل على تحريم لبس الحرير والديباج، والحرير يكون من دودة القز، وهو لباس فيه بالغ الترف كما هو معروف ومعهود، والديباج ضرب من الحرير لكنه أثخن وأغلظ، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على الوجهين، فيحرم لبسه سواء كان خالصا أو كان مشوبا بغيره، أو كان غليظا أو كان رقيقا، فكل ذلك في الحرمة سواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في آنية، ولا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الوعيد الشديد، وقد ورد الوعيد الشديد حتى قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو صنيع الكفار من أهل الدنيا، أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها حتى يقدموا على الله صفر اليدين من رحمته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجل للكافر في الدنيا حتى يأتيه يوم القيامة ليست له حسنة واحدة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك اشتمل الحديث على تحريم الشرب، وفيه إطلاق، سواء كان الذهب في الإناء قليلا أو كثيرا، سواء كان الإناء من الذهب الخالص أو كان مطليا بالذهب، وسواء كان الذهب على موضع الشرب أو غيره، فكل ذلك حرام. واستثنيت الفضة إذا كانت ضبة في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر القدح سلسله بفضة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على جواز أن تكون الفضة يسيرة إذا وجدت الحاجة. وهناك شروط: أولها أن تكون هناك حاجة، وثانيها أن تكون الضبة يسيرة، ووجود الحاجة المراد به أن لا يوجد بديل يمكن معه أن يصلح الإناء وأن يزال الضرر الذي فيه بذلك البديل، فإن وجد البديل فلا رخصة. والشرط الثاني أن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة. والشرط الثالث: إذا وضعت الضبة من الفضة فلا يجوز للإنسان أن يضع فمه على الفضة، وإنما يشرب من الأماكن الأخرى. وقوله: ولا تأكلوا في صحافهما، جمع صفحة، والصحفة تكون وعاء للطعام يكون للثلاثة إلى الخمسة، وهذا يدل على تحريم الأكل في أوعية الذهب والفضة، وأنه من كبائر الذنوب لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي. وقوله: فإنها لهم في الدنيا، أي متعة وزينة لهم في الدنيا من عاجل طيباتهم التي تكون لهم حتى يقدموا على الله بدون حسنة، ولكم في الآخرة، أي أن الله جعلها نعيما للمؤمنين في الآخرة. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها دليل على بعض هديه صلوات الله وسلامه عليه في اللباس. وقوله لمة المراد بها الشعر، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يترك شعره ولا يجزه غالبا، ولذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، وكانت العرب لا تجز النواصي إلا في الحروب نكاية بالأسير، وكان صلى الله عليه وسلم يترك شعره، فإن كان الإنسان يترك شعره على سبيل التأسي به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ففي ذلك سنة وهدي، وإن كان يتضرر ببقاء شعره واستدام حلقه لإزالة الضرر ونحو ذلك فلا حرج، فهذا من السنن الموسع فيها، وفيه دليل على أنه لا ينكر لمن ترك شعره، ولكن إذا كان الأمر مبالغا فيه أو فيه فتنة للغير فإنه يتقي ذلك. ولذلك حلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعر جميل لما فيه من بالغ الفتنة، وألبسه العمامة حتى يكون أقل جمالا وأقل فتنة للناس. وقوله بعيد ما بين المنكبين، أكاق صلوات الله وسلامه على هذه الصفة من الخلقة، وكان ما بين كتفه ورقبته صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبوة، ولذلك كان إذا لبس الإزار كان إذا لبس الرداء فتح أزارير الرداء لحكمة مخصوصة به صلوات الله وسلامه عليه، فيفتح أزارير صدره حتى يرى خاتم النبوة. ولذلك ورد في الحديث لما جاء الصحابي الذي ذكر فتحه لصدره قال فوضعت يدي فتحسست خاتم النبوة، لكي يكون دليلا على صدق ما يقوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اعتبر العلماء هذه السنة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يتأول فيها العموم، فكان الصحابي الذي رآه ووضع يده على خاتمه يكشف كذلك عن صدره، ولكن استحب العلماء رحمهم الله ألا يفعل ذلك لما فيه من بالغ المروءة وفيه بالغ التحفظ، وفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى المحتمل. أما إذا كان أمردا أعظم به الفتنة فإنهم يقولون ينبغي عليه أن يتقي الفتنة وأن يغلق صدره، لأن طلب مثل هذه السنة ليس بأولى من دفع المفاسد عن الناس، ولذلك ينبغي عليه أن يتقي هذه الفتنة إعمالا لأصول الشرع من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. وقوله رضي الله عنه وأرضاه بعيد ما بين المنكبين، فيه دليل على هذه الصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه بالخلقة، وكان إذا مشى لم يتكف، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه، أدعج العينين واسع الجبهة خفيف العارضين كث اللحية أبيض مشرب بحمرة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، طليق الوجه بالبشر والسرور لا يعبس في وجوه الناس، وإنما يشتد غضبه وتظهر عليه أمارات الغضب إذا كان في خطبة أو تذكير، إشارة إلى عظم الأمر الذي ينزل عليه، وهو الأمر الثقيل الذي وصفه الله بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثير وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. في الحديث السابق قوله في حلة حمراء، الحلة تكون من ثوبين، واستدل به طائفة من العلماء على جواز لبس الأحمر، وفي الأحمر أقوال مشهورة، وفي لبس الأحمر من الثياب خلاف بين السلف والخلف، مشهور عند السلف والخلف، فقال طائفة من العلماء يحرم لبس الأحمر مطلقا، وقال وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وطلحة، وقال به سعيد بن المسيب وغيرهم رحمة الله على الجميع، وقال طائفة من السلف بحله كما هو مذهب الأولون يقولون بالحل، وقال طائفة بالتحريم مطلقا وهو قول طاووس بن كيسان تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال إنه يحرم لبس الأحمر مطلقا. أما الذين قالوا بحله فقد استدلوا بحديثنا، والذين قالوا بتحريمه استدلوا بنهيه صلوات الله وسلامه عن الفدب، وهو ضرب من الثياب الحمر، ولذلك قالوا إنه يحرم لبس الأحمر، واحتجوا بأحاديث ضعيفة مشتملة على تحريم لبس الأحمر من الثياب. وهناك طائفة ثالثة قالت إن كان يلبس الأحمر على سبيل الشهرة والتكبر ونحو ذلك منع، وأما إذا كان للبذلة والمهنة للبذلة والامتهان كأن يكون لباس مهنة فلا حرج. وبه قال الإمام مالك، وكذلك قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال الطائفة من العلماء يجوز الأحمر إذا كان مخلوطا بغيره كأن يكون معه خطوط إما بيضاء أو صفراء أو غير ذلك من الألوان، أما أن يكون أحمر خالصا فلا. وجمعوا بين الحديثين فقالوا إن الحلة لا تسلم من خطوط مختلفة، ويحمل التحريم على الأحمر الخالص المحض، ولذلك قالوا بالجواز على هذا الوجه، وهذا هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. مال إليه الإمام الطبري في كلام يقتضي ذلك، وكذلك حرره الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. فالأصح أن الأحمر فيه تفصيل، فإن اشتمل على خطوط وألوان أخرى فلا حرج وإلا منع منه. وقوله رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض من أجل القربات وأفضل الطاعات، خاصة وأن المريض يستستجم نفسه وتقوى روحه بعيادة إخوانه، فيقوى يقينه بربه فيكون في ذلك خيرا للمريض، وفيها خير لمن يعود المريض حيث ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه وجليل وجميل منة الله لديه، فيتذكر العافية التي ألبسه الله لباسها فيحمد الله على نعمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعظم هذه القربة من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. وتتأكد عيادة المريض إذا تأكد حقه لقرابة أو علم وفضل ونحو ذلك. وقوله وتشييع الجنائز، تقدم معنا الكلام على تشييع الجنائز وما يتعلق به من أحكام، أي الخروج مع الجنائز، وأفضل ما يكون التشييع إذا حضر تغسيلها ثم شهدها إذا انصرفت إلى مصلى، ثم كذلك شهدها حتى تدفن، فهذا أبلغ ما يكون من التشييع. وأما الأمر الثالث فهو قوله ونصرة المظلوم، نصر المظلوم المراد به عونه حتى يصل إلى حقه، خاصة إذا كان ضعيفا، فينبغي للمسلم أن يرى القوي الظالم ضعيفا والضعيف المظلوم قويا حتى يسترد الحق. ولذلك قال عمر بن علي أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فإن لم أطع فأطيعوني ما أطعت الله، إن استقمت فأطيعوني وإن عوججت فقوموني، القوي منكم ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف منكم قوي حتى أرد الحق إليه. فينبغي نصرة المظلوم، ونصرة المظلوم تكون باللسان، كأن تسمع إنسانا يذكر أخاك المسلم بمظلمة ليست فيه فيكون ظالما فترد عليه، فإن رددت عليه بظهر الغيب رد الله عن وجهك نار جهنم. فهذا من أبلغ ما يكون من نصرة المظلوم، وكذلك تكون بالجوارح والأركان، كأن يدفع عن المظلوم مظلمة من ضرب ونحو ذا وأخذ مال بالغصب ونحو ذلك من المظالم. فهذه من القربات والطاعات التي يحبها الله، ومن الواجبات والحقوق التي جعلها الله على المسلم لأخيه المسلم. قوله عليه الصلاة وقوله رضي الله عنه: أمرنا بعيادة المريض وتشييع الجنازة والجنائز ونصرة المظلوم وإبرار المقسم أو القسم، أي إذا حلف عليك أخوك المسلم وقال والله لا والله تجلس فإنك تبر قسمه وتجلس، أو قال والله تفعل كذا تفعله إبرارا لقسمه. وفي هذا تفصيل: فإن اشتمل قسمه على واجب وجب عليك إبرار القسم، وأما إذا كان مشتملا على حرام فلا تبر قسمه، وأما إذا اشتمل على مباح فبر القسم ولك في ذلك الفضل. وأما الأمر الخامس وهو قوله رضي الله عنه وأرضاه: وإجابة الدعوة، والمراد بذلك إجابة دعوة الداعي إلى الوليمة. وقد تقدم معنا الكلام على دعوة الولائم وكذلك غيرها من الدعوات، وبينا الأحكام وتفصيل الفقهاء رحمهم الله في هذا الحق. وقوله رضي الله عنه ونصرة المظلوم وإبرار القسم وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، أي قوله له يرحمك الله إذا قال العاطس الحمد لله، وهذا هو الأصل أنه لا يشمت إلا من حمد الله عز وجل، وأما من لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة. قوله ونهانا عن سبع، أي حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا سبعا حينما حذرنا ونهانا عن تختم بالذهب. التختم بالذهب كان جائزا في أول الإسلام، وهو جائز للرجال في أول الإسلام وحرم على النساء، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وحرمه على الرجال، فكانت حلق محرما على النساء أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وجاز كما هو التشريع المدني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الذهب ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الصحابي قد لبس الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فالتختم بالذهب حرام، ولا يجوز للرجال، أما للنساء فإنه حلال. وقوله وعن شرب بالفضة، أي الشرب في آنية الفضة، فإنه حرام وقد تقدم. وعن شرب في الفضة وعن القسي، القسي نوع من الثياب ينسب إلى قس بلدة بمصر، وهذا النوع من الثياب يتخذ من الحرير، وهذا الحرير يكون أقل من الجيد لأنه يخالطه الخز فيكون رديا، فلذلك قالوا إنه نهي عن رديئه، ثم نهى عن الحرير وعن الاستبرق والديباج وكلها من الحرير، فالاستبرق من أرفع أنواع الحرير والديباج من أسخن أنواع الحرير. فشمل هذا الحديث تحريم الحرير بأوجهه الثلاث: إذا كان الحرير رقيقا جيدا على أصله، أو كان الحرير ثخينا وهو الديباج، أو كان من الحرير الرديء كما هو موجود في القس. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر، قيل إن المياثر من الحرير، وكانت توضع على الدواب، وكانت النساء تصنعها للرجال كالقطائف لكي يرتفقوا بها على الدواب. وقيل إنها من غير الحرير، ولكن نهي عنها لكونها مشابهة للكفار، فيكون من تحريم مشابهة الكفار. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل في الصهو في بطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل في الصهو من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. هذا الحديث يؤكد تحريم الذهب، وأنه لا يجوز لبسه للرجال على ما ذكرناه وقد تقدم، وهو يدل على أن الذهب كان حلالا للرجال أول الأمر ثم نسخ ذلك. وفي الحديث دليل على جواز التختم لغير الإمام، وفيه رد على من قال إن الخاتم يختص بالأئمة ونحوهم كالقضاة والعلماء ممن يحتاج إلى توقيع ونحو ذلك، والحديث يرد عليه لأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لبسوه ولم يكن ثم ما ذكروه، فدل على جواز اللبس بالإطلاق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحرير على أطراف الثياب بقدر أصبعين، كما ورد بإشارته عليه الصلاة والسلام الوسطى والتي تليها، ولا يجوز ما زاد على ذلك، واجتهد بعض العلماء فأجازه. والصحيح أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها ولا يزاد عليه ولو بالاجتهاد، بل يبقى الأمر على التحريم الذي هو الأصل.